بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين. وذلك ليلة الرابع من شهر ربيع الأول سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب لبيان معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان بصفات الله وأسمائه، وهذا الباب هو أعظم أبواب الاعتقاد وأجلها وأعظمها نفعا وأعظمها خطرا إذا حصل الانحراف فيه والزيغ في بابه. وهذا الباب العظيم متعلق بالإيمان بالله تبارك وتعالى، وهو أشرف علم، فإن العلم يشرف بشرف المعلوم، والمعلوم هنا هو الله عز وجل، فالعلم به هو أشرف علم وأنفع علم. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن باب الأسماء والصفات أن العلم به هو مفتاح كل علم، فمن ضبطه سهل عليه بعد ذلك معرفة العلوم. ثم علل ذلك بأن كل ما هو في الوجود إما أن يرجع إلى أمر الله الشرعي وإما إلى أمره الكوني، وكل من الأمرين متعلق بباب الأسماء والصفات. فمن عرف الله وعرف أسماءه وصفاته سهل عليه أن يعرف علم التكوين وعلم التشريع. ولهذا استنبط الفقهاء في باب الفقه الكثير من الأحكام بناء على القواعد المستقاة من باب الأسماء والصفات، كقاعدة التيسير: المشقة تجلب التيسير، بناء على القاعدة المعروفة في باب الأسماء والصفات، وقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهكذا قاعدة العذر بالجهل مرجعها إلى رحمة الله بعباده، وأن الله لا يؤاخذ عبدا إلا بعد بلوغ الحجة، كما قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا فإن هذا العلم هو أنفع علم وأشرف علم، وهو في الوقت نفسه أخطر ما تكلم فيه الناس، وهو باب دقيق، باب توقيفي سمعي، مرجعه للاستدلال، مرجعه للدليل ولما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والمصنف رحمه الله ذكر جملة من النصوص في هذا الكتاب وقدم بين يدي هذه النصوص كطريقته في سائر الأبواب بمقدمة في أصل هذا الباب، فقال رحمه الله: واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما. قال: واعلم أن أهل العلم بالله، العلماء بالله الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وبما جاءت به أنبياؤه ورسله، وهم علماء بما جاءت به الرسل، يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، يعني ما لم يخبر الله به عن نفسه يرون الجهل به علما. ما معنى ذلك؟ يعني أنهم يرون الإعراض عن الخوض فيما حجبه الله عنا من العلم، يرون أنه من العلم، وهذا صحيح، فإن العلم كما تقدم معنا في بعض الدروس علم مبذول للخلق، أمرهم الله عز وجل به وشرع لهم تعلمه، فهذا هو العلم الذي يجتهد في طلبه، وعلم محجوب حجبه الله عن الخلق كعلم الغيب وعلم كيفية صفاته وعلم سر الله في القدر. فهذا الذين خاضوا فيه ما خرجوا إلا بالجهل والشك والحيرة والاضطراب، وأهل العلم وقفوا عند هذا الباب ووقفوا عند عتباته الأولى فلم يدخلوها ولم يلجوها ولم يعملوا أذهانهم وعقولهم في طلب هذا الباب فسلموا، فكانت هذه المرتبة هي علم، وهو أن الإمساك عن الخوض فيما حجب علمه من العلم. مثال ذلك: لا ترى أحدا من علماء المسلمين الآن يمضي عمره في البحث عن متى تقوم الساعة، لا يوجد عالم من علماء الأمة من عهد الصحابة إلى اليوم من أهل الإيمان والإسلام من أهل العلم بالكتاب والسنة ألف كتابا في متى تقوم الساعة، لأن هذا علم محجوب، والوقوف عند هذا الحد من العلم، الوقوف عند هذا الحد من العلم. فهذه المسألة هي قاعدة عظيمة في باب الصفات، أن الوقوف عند هذا الباب وهو العلم المحجوب وعدم الخوض فيه من العلم، لأن العلم ما هو؟ العلم هو إدراك الشيء، وهذا الإدراك على قسمين: إما أن يكون هناك علم يدركه العالم ويحصله، وإما أن يكون هناك علم محجوب. فالعلم في هذا المقام هو إدراك عدم العلم بهذا الباب، وهذا علم، مثل سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل قال: متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من الساحر؟ فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل لا يعلمان الساعة، فإذا كان جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمان علم الساعة ونحن أدركنا هذا، فهذا من العلم، هذا من العلم، أن هذا علم محجوب لا يخاض فيه. ولهذا وقف الصحابة والتابعون وأئمة الهدى عند هذا الباب فلم يخوضوا فيه، ودخل فيه أهل الجهل بالكتاب والسنة من الفلاسفة والمتكلمين وبعض أهل البدع، فما خرجوا من بحوثهم هذه إلا بالحيرة والشك. ولهذا هذه قاعدة عظيمة في هذا الباب، هو الوقوف عند حدود العلم وعدم الخوض فيما حجب عنا، بل إن هذا من العلم، إدراك العجز عن العلم المحجوب هو علم، والخوض فيه جهل. ولهذا قال: والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا. العجز المقصود به هو عدم الدخول فيما لم يدعو إليه، مثل البدع، البدع لم يدعو الله إليها ولم يأمر بها ولم يشرعها، فتركها وعدم الدخول فيها من الإيمان، سواء يتعلق متعلق هذا بباب العلم أو بباب العمل، لا يخاض في هذا الباب. قال: وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، أن السلف ينتهون إلى هذا الباب ولا يبحثون في هذا الباب ولا يجتهدون في تحصيله إلا من هذا الطريق، وهو ما أخبر الله به عن نفسه من أسمائه وصفاته وما جاء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهو باب توقيفي مرجعه إلى الأدلة من الكتاب والسنة. وهذا الباب وهو باب الأسماء والصفات باب عظيم وقد زلت فيه أقدام، ولهذا قبل الوقوف عند الآيات التي ذكرها المصنف رحمه الله والأحاديث أقدم بمقدمة مهمة في هذا الباب، وهي ذكر بعض القواعد لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وهذه ملخصة من كتاب لم يخرج بعد وهو في طور إعداده، وهو المختصر في عقيدة أهل السنة والأثر، فأذكر جملة نافعة من القواعد التي دلت عليها الأدلة، وهي في الحقيقة ضبط لمنهج أهل السنة في هذا الباب. وباب القواعد في شتى العلوم من أنفع ما يكون، لأن هذه القواعد يرجع إليها عند وجود الاختلاف في الجزئيات، وعند عدم ضبط الجزئيات ترجع الأمور إلى أصولها وإلى قواعدها. وهذه القواعد منقسمة إلى ثلاثة أقسام: القواعد المتعلقة بمنهج أهل السنة في تقرير الأسماء والصفات عموما، ثم القواعد في باب الأسماء، ثم القواعد في باب الصفات. وهذه القواعد تشتمل على أصول عظيمة دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة وقررها السلف وليس بينهم فيها اختلاف. من هذه القواعد منهجهم في الاستدلال، منهجهم وأصلهم في الاستدلال في باب الأسماء والصفات. فأهل السنة يعتقدون أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، لا يجوز ذكر اسم من أسماء الله أو نسبة الله عز وجل إلى شيء من هذا الباب إلا بدليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة، والوقوف عند حدود هذا الباب. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وهذا القول عن الإمام أحمد هو قول من عشرات الأقوال، بل لربما تصل إلى المئات، مبثوثة في كتب أهل السنة في أن هذا الباب توقيفي ولا مجال للعقل فيه، فلا مجال لاجتهاد العقل في إثبات اسم لله أو إثبات صفة أو نفي اسم أو نفي صفة، بل لا يجوز التصرف في الأسماء من حيث الاشتقاق، مثل أن يدل الدليل على أن الاسم هو العليم فلا نشتق منه اسما ونقول هو عالم. ولهذا العلماء اختلفوا اختلافا كبيرا في هذه الأسماء بناء على هذه القاعدة، فمن المجمع عليه بين أهل العلم أن من أسماء الله العليم، وأما العالم فهناك خلاف كبير بين أهل العلم، والصحيح أنه ليس من الأسماء، وبعض أهل العلم قال هو اسم مركب يقال عالم الغيب والشهادة. كثير من الناس يظن أن الأمر هذا سهل، فما دام ثبت أنه عليم فلا بأس أن نقول عالم. لا، هذا باب توقيفي، مع أن هذا الأمر وهذا المعنى يرجع إلى معنى واحد، يعني وهو أن العليم والعالم مشتق من صفة العلم، لكن لما كان هذا الباب توقيفي وقف العلماء عند حدود هذا الباب. وذكر العلماء ومنهم الإمام ابن القيم أنه لا يجوز أن تترجم هذه الأسماء ولا أن تفسر بلفظ من لغة العرب وإن قيل أنه يدل على معناها. فلا يجوز لنا أن نسمي أن الله هو المدرك بناء على أن العلم هو إدراك فيقال المدرك، أو أن نشتق له اسما من صفة الاستواء فنقول المستوي، أو أن نشتق له اسما من صفة الكلام فنقول المتكلم. هذا باب توقيفي، فإن لم يضبط على هذه الأصول فسيبقى الخلل لدى الخائضين في هذا الباب بغير دليل. من القواعد المقررة في هذا الباب منهج أهل السنة في باب الإثبات، منهج أهل السنة في باب الإثبات، وهو أنهم يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به كما دلت على ذلك الأدلة. إذن هذا منهجهم، منهجهم الأول في الاستدلال، هنا منهجهم في الإثبات، وهو أنهم يثبتون كل ما أثبت الله لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرضون هذا على العقول كفعل أهل البدع، يعرضون باب الأسماء والصفات على العقول فيقال هذا لا يعقل، هذا يدل على التشبيه، هذا يدل على التجسيم، هذا يجب أن يؤول، هذا يجب أن يحرف. أهل السنة يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في باب الأسماء والصفات، ولا يعرضون هذا على العقول، ويعتقدون أن الحق في هذا الباب هو إثبات ما أثبت الله لنفسه من الأسماء وما أثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم. حتى العلماء عندما يتكلم عالم ويقول هذا اسم من أسماء الله، فإن لم يأتي بدليل يدل على ذلك فإنه لا يؤخذ بقول عالم من علماء الأمة في هذا الباب، لأن هذا الباب توقيفي، فإن لم يدل الدليل عليه فليست أقوال العلماء بحجة في هذا الباب. منهجهم في النفي، منهج أهل السنة في النفي في هذا الباب، منهجهم في النفي يقوم على نفي ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نفى الله عن نفسه السنة والنوم والعجز والظلم والنسيان إلى غير ذلك مما نفى الله عن نفسه، فينفون عن الله عز وجل كل ما نفى عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. إذن يثبتون ما أثبت الله لنفسه وينفون ما نفى الله عن نفسه وما نفاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يدخلون العقول في باب النفي بغير دليل، مثل فعل أهل الكلام عندما نفوا عن الله ألفاظا لم تدل الأدلة على نفيها، فنفوا التجسيم ونفوا الجهة ونفوا الحد، وهذه ألفاظ مجملة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتها ولا نفيها، وأهل السنة لا يثبتون إلا بدليل ولا ينفون إلا بدليل، فهذه الأمور توقفوا فيها كما سيأتي في المنهج في المسألة القادمة. إذن هم ينفون ما نفى الله عن نفسه وينفون ما نفى عنه نبيه صلى الله عليه وسلم، مع قاعدة مقررة في هذا الباب ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنهم ينفون ما نفى الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت كمال ضد هذا المنفي، ينفون ما نفى الله عن نفسه مع اعتقاد ثبوت ضد هذا الشيء المنفي، فينفون عن الله السنة كما نفى عن نفسه مع إثبات كمال ضد هذا المنفي وهو كمال الحياة، لأن الله عز وجل نفى عن نفسه السنة والنوم بعد إثبات الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فنفي السنة والسنة هي مقدمات النوم وهي النعاس، والنوم معروف وهو أخ الموت، والموت أشد من هذا، فهذه ثلاثة أمور تنزه الله عنها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فالحي يدل على تنزه الله عن الموت، ونفى عن نفسه السنة والنوم فهو متنزه عن هذه النقائص الثلاث، سنة وهي مقدمة النوم والنوم والموت، فينفون عن الله السنة والنوم والموت مع إثبات كمال ضد المنفي وهو كمال الحياة، حياة لا تأخذها سنة ولا نوم ولا موت، وهذه الحياة ما اتصف بها مخلوق، هذه الحياة ما اتصف بها مخلوق، ما من مخلوق إلا سيموت، كثير من المخلوقات تنام لأن الله جعل هذا الإنسان على ضعف فهو يحتاج إلى استرخاء، وثبت الآن بالتقارير الطبية أن هناك أجهزة في البدن لا يمكن أن تقوم بعملها إلا أن تأخذ راحة تسترخي الأعصاب ويأخذ الإنسان النوم، وإذا به يستيقظ وهو نشيط بعد أن نام وأخذ حظه من هذه الراحة، ولهذا جاء التشريع مراعيا لهذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أقوم وأرقد، فهذا التشريع من حكيم عليم، وجاء فيه الجمع بين النوم للراحة وبين القيام للعبادة، هذه حياة المخلوق، وأما حياة رب العالمين فهي منزهة لأن حياته كاملة لا يعتريها نقص، فننفي عن الله عز وجل صفات النقص مع إثبات كمال ضدها، ينفى عن الله العجز مع إثبات ضده وهو كمال القدرة، ينفى عن الله عز وجل النسيان مع إثبات كمال ضده وهو كمال العلم، إلى غير ذلك من الصفات المنفية التي دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، لأن العلماء قالوا النفي المحض ليس بشيء، النفي المحض ليس بشيء، ولهذا قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، فهذا الشاعر الذي يظهر أنه يمدح هذه القبيلة وهو في الحقيقة يهجوهم يصغرهم، يقول: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قال العلماء في تفسير هذا البيت أراد أن يهجوهم ويصفهم بالعجز وأنه ليس لهم قدرة على الظلم، وإنما يكون الظلم ترك الظلم ممدوحا مع القدرة عليه، فلا يمدح العنين بترك الزنا ولا يمدح المقعد بترك الضرب بالسيف وظلم الناس لأنه لا يقدر على هذا أصلا، وإنما يمدح به من هو قادر عليه وتركه عن قدرة، ولهذا قال العلماء: الظلم الذي تنزه الله عنه في قوله: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، قالوا لا يقال إن الظلم مستحيل في حق الله، لأنه لو كان مستحيلا تعالى الله عن ذلك، فإن هذا عجز عن الظلم، والله عز وجل على كل شيء قدير، قادر أن يدخل الخلق كلهم النار بقدرته، ولكنه تنزه عن ظلم من عبده وأدى حق دخول الجنة بوعد الله عز وجل فلا يظلمهم. ولهذا فسر بعض المفسرين تنزه الله عن الظلم أنه لا ينقص من حسنات المطيعين ولا يزيد في سيئاته. فالمقصود أن النفي المحض لا مدح فيه، النفي المحض لا مدح فيه، والنفي الذي يمدح به هو مع إثبات كمال ضده. وهذه قاعدة في باب النفي مقررة وينبغي أن تعقل في باب الأسماء والصفات. موقف أهل السنة مما لم يرد نفيه ولا إثباته، نحن نتدرج الآن، الإثبات لهم موقف، النفي لهم موقف، ما لم يرد نفيه ولا إثباته، مثل الجهة، مثل الجسم، مثل الحد، ما هو الموقف منها؟ هذه الألفاظ لا نثبتها لله ولا ننفيها عنه، لأن الله ما أثبتها لنفسه وما نفاها عن نفسه، فنسكت عنها كما دلت على ذلك النصوص. هذا هو المنهج الأقوى وسبيل المؤمنين في هذا الباب. لكن العلماء رحمهم الله مع فقههم ومعرفتهم بأحوال الناس قالوا نحن لا نثبت هذه الألفاظ ولا ننفيها، لكن من أطلقها وهو يريد بها معنى فلا بد أن نستفسر. فإذا قال رجل أنا لا أثبت الجهة، وقال الآخر أنا أثبت الجهة، فقد يكون هذا المتكلم يريد معنى صحيح، وقد يكون النافي يريد معنى صحيح. فقلنا للرجلين للمثبت ما الذي تريد بالجهة عندما قلت أثبت لله جهة؟ قال أريد أن أثبت أنه مستو على العرش والعرش جهة. قلنا المعنى الذي أردته صحيح، ولكن عبر عنه باللفظ الصحيح لا تقل جهة، فالذي أردت في قلبك صحيح نقرك عليه، لكن عبر عنه باللفظ الصحيح، قل كما قال الله الرحمن على العرش استوى، ولا تقل هو في جهة لأن هذا لفظ مجمل. جاء الآخر قال أنا لا أثبت جهة لله، قلنا ما الذي تقصد؟ قال أقصد أنه ليس هناك جهة تحوي الله عز وجل وتحيط به كما تحيط الجهات بالمخلوقين. قلنا المعنى الذي أردته صحيح، لكن عبر عنه باللفظ الصحيح، قل كما قال الله والله من ورائهم محيط، قل كما قال الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن. فإذا هنا الجهة وكذلك سائر الألفاظ المجملة لا ننفيها ولا نثبتها، لكن من أطلقها يريد بها معنى صحيحا نقره على المعنى الصحيح ونوجهه أن يعبر عن المعنى الصحيح بلفظ صحيح. وهكذا من نفى ويريد بالنفي معنى صحيحا نوجهه إلى استخدام اللفظ الصحيح في نفي ما أراد. من منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات منهجهم في الألفاظ، ألفاظ الأسماء والصفات، منهج أهل السنة في ألفاظ الأسماء والصفات أنهم يثبتون ألفاظ أسماء الله وصفاته كما جاءت في النصوص، ويتمسكون بألفاظها كما وردت، ولا يتعرضون لها بالتحريف بالزيادة أو النقص فيها أو بالتفسير الباطل وهو ما يسمى بالتأويل. إذن نحترم الألفاظ، الله عز وجل سمى نفسه عليما نسميه عليما، لا نغير ولا نزيد، لا نقول هو عالم بناء على قرب المعنى بين العالم والعليم، لا، العليم أبلغ من العالم. قال الإمام ابن القيم أسماء الله عز وجل له من كل معنى أكمله وأتمه، فله من معاني العلم العليم، ومن معاني العلم الإدراك، ويقال عالم وفقيه. فالله عز وجل لم يتسمى بعالم ولا بفقيه، وإنما تسمى بعليم، وعليم أبلغ من عالم، ولأن الفقه يرجع إلى استحضار في الذهن واستدراك للمسائل وتحقيق فينتج عنها الفقه، والله عز وجل هو بكل شيء عليم، لا يعجزه هذا العلم. فإذا تحترم ألفاظ الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات، ولا يتعرض لها بشيء من التغيير، بل تستبقى على ما جاءت في النصوص. منهجهم في كيفية الصفات، الصفات التي يثبتونها لله عز وجل يثبتونها بألفاظها، لكن الكيفية لا يخوضون فيها. مثال ذلك الاستواء، الاستواء أثبته الله لنفسه، قال الرحمن على العرش استوى، والاستواء صفة فعلية ثابتة لله عز وجل. أما الكيفية كيف استوى، هذه يمسك أهل السنة عنها. ولهذا لما جاء رجل للإمام مالك إمام دار الهجرة وهو المفتي في هذا المسجد وفي المدينة، حتى قيل لا يفتى ومالك بالمدينة، فجاءه رجل قال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك الاستواء معلوم، معلوم من لغة العرب، والكيف مجهول، يعني لا نعلم كيفية استواءه، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وفي بعض الألفاظ قال ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من المسجد. فإذا هذا منهجهم، أصبحت إجابة الإمام مالك في هذا المقام منهجا يحتذى لأهل السنة، كل من سأل عن الكيفية لا يجاب. ولهذا دائما نقدم بين يدي الدروس في باب الأسماء والصفات، لا يسأل عن الكيفية، لا تقل كيف استوى، لا تقل كيف ينزل، نثبت لله الصفات ولا نخوض في الكيفية، لأن الكيفية محجوبة عنا لا نعلمها. ولا يعني قول أهل السنة نؤمن بالصفات بلا كيف أنهم لا يثبتون لها كيفية، بل يثبتون لها كيفية لكن في علم الله تبارك وتعالى. من منهج أهل السنة في باب الأسماء والصفات، منهجهم من ظواهر الأسماء والصفات، منهجهم من ظواهر الأسماء والصفات. أهل السنة يعتقدون أن ظواهر الأسماء والصفات أنها حق، ولا يقولون ما يقول أهل البدع ظاهرها غير مراد، يقولون اليد نثبت هذه الصفة في ظاهرها لكن الظاهر غير مراد، المراد القوة والنعمة، والرحمة المراد إرادة الإنعام، والغضب المراد منه إرادة الانتقام. فأهل السنة يثبتون ظواهر النصوص ويعتقدون أنها حق، لكن إذا جاء متوهم يتوهم من الظاهر ما لم يدل عليه النص فيبين له أن هذا وهم، مثل من يتوهم من إثبات الصفات التشبيه، من يتوهم من إثبات الصفات التشبيه فيقال ليس هذا بظاهر النص وإنما هو وهم، فظاهر النص هو تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقات. هذه قواعد عامة في باب المنهج العام في باب الأسماء والصفات. بعد ذلك ننتقل إلى القواعد في باب الأسماء. هناك عدة قواعد ذكرها العلماء في باب الأسماء، منها القاعدة الأولى أن أسماء الله كلها حسنى، أسماء الله عز وجل كلها حسنى، كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فأسماء الله كلها حسنى، ومعنى حسنى أنها بالغة الحسن، وليس في أسماء المخلوقين ما يضاهيها في الحسن، بل إن الحسنى هي مؤنث من الأحسن، وليس مؤنث من الحسن. والصحيح أنه لا يقال في أسماء الله أنها حسنة بل يقال حسنى. فمثال ذلك العلم، نقول عالم اسم حسن ولكن عليم أحسن، فله الأسماء الحسنى لأن كل معنى لله عز وجل منه أكمله وأتمه. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله مشتقة من صفاته، كل أسماء الله مشتقة من صفاته، ليس هناك اسم إلا وهو مشتق من صفة. ولهذا فأسماء الله كلها تدل على معاني عظيمة، فالعليم مشتق من العلم، والقدير مشتق من القدرة، والخبير مشتق من الخبرة، والجواد مشتق من صفة الجود، والله مشتق من صفة الألوهية، والرب مشتق من صفة الربوبية، والحكيم مشتق من صفة الحكمة، إلى غير ذلك من أسماء الله عز وجل. ولهذا دائما العلماء كما ذكرت يعيدون الجزئيات إلى هذه القواعد. لما تكلم الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في اختلاف الناس في الدهر، هل هو اسم من أسماء الله أم ليس باسم، لأن الله عز وجل قال يؤذيني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فتوهم بعض المصنفين في باب الأسماء والصفات أن هذا دليل على إثبات أن الدهر اسم من أسماء الله، والذي عليه المحققون من أهل العلم أن الدهر ليس هو اسم من أسماء الله، لأن الله قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، ومعنى قوله أنا الدهر يعني أنا خالق الدهر أقلب الليل والنهار، لأن الدهر هو الليل والنهار، والليل والنهار مخلوقان وليس من أسماء الله عز وجل ما هو مخلوق. ولهذا قال أقلب الليل والنهار، فذكر أنه إنما نسب إليه الدهر وقال أنا الدهر لأنه هو الذي يقلب الليل والنهار. فقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله في سياق ترجيحه أن الدهر ليس من أسماء الله، قال ومما يدل على هذا أن الدهر ليس بمشتق وأسماء الله مشتقة. كثيرا ما يرجع العلماء إلى هذه القاعدة في باب الترجيح كما ذكرت في الرجوع إلى هذه الأصول العظيمة، وهي أن أسماء الله عز وجل كلها مشتقة وليس فيها ما هو جامد، بل كلها مشتقة من صفات الله تبارك وتعالى. من القواعد المقررة في هذا الباب أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. أعلام وأوصاف، ما معنى أعلام وأوصاف؟ أنها تدل على العلمية وعلى الصفة، وهذه قاعدة ذكرها الشيخ الإسلام بن تيمية، وهي من أنفع ما يكون في باب فقه أسماء الله. أسماء الله أعلام وأوصاف، كل اسم يدل على الله ويدل على صفة قائمة بالله. قال شيخ الإسلام وهذا بخلاف أسماء المخلوقين فإنها أعلام محضة وليست صفات، فمن تسمى الآن بمحمد من المخلوقين باستثناء النبي صلى الله عليه وسلم فأسماؤه كلها تدل على كماله عليه الصلاة والسلام، الكمال البشري الذي خلقه الله عز وجل فيه. ولهذا قالوا أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعلام وأوصاف، وأسماء القرآن أعلام وأوصاف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كل أسماءه تدل على صفات قائمة به، ولكن ليس صفات النبي صلى الله عليه وسلم كصفات رب العالمين. أما بقية أسماء الناس، من تسمى بمحمد من الناس قد لا يكون متصفا بصفة الحمد، ومن تسمى بعبد الرحمن لا يلزم أن يكون متصفا بالعبودية، ومن تسمى بخالد لا يفهم الناس منه أنه متصف بصفة الخلود، وهكذا. فإذن أسماء المخلوقين هي أعلام محضة وليست صفات، ولهذا ما يتصور إنسان أنه إذا قيل له عبد الرحمن فقال ما شاء الله هذا الرجل عابد، قلنا لما؟ قال لأن اسمه عبد الرحمن. فيفهم أن اسمه يتضمن صفة قائمة به لا يلزم، ولكن نرجو يعني لمن سميناه بعبد الرحمن والتفاعل أن يكون عابدا لله، ولكن لا يلزم أن كل من تسمى بعبد الله أو بعبد الرحمن يكون عابدا. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين واسمه عبد الله، فلم يتحقق ولم تتحقق فيها العبودية. إذن أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، وهذا مما أنكرته المعتزلة. المعتزلة يقولون هي أعلام محضة لا تدل على صفات، ولهذا يقولون عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، حكيم بلا حكمة، تعالى الله عن قوله. أما أهل السنة فيقولون أسماء الله كلها أعلام وأوصاف، كلها تدل على ذات الله. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، كل أسماء الله تدل على ذاته المقدسة، ولكن هذه الصفات هي صفات قائمة بالله مختلفة في معانيها كما سيأتي أيضا. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله الحسنى لها اعتباران، من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي باعتبار الأول مترادفة وبالاعتبار الثاني متباينة، وهذا تقرير للمعنى الأول عندما قلنا أنها أعلام وأوصاف، فهي باعتبار كونها أعلام مترادفة كلها تدل على ذات الله، وباعتبار أنها صفات متباينة، فصفة العلم غير صفة القدرة. الله عليم قدير، العليم يدل على ذات الله، والقدير يدل على ذات الله، والرحيم يدل على ذات الله، والسميع يدل على ذات الله، والبصير يدل على ذات الله، لكن هذه الأسماء من حيث دلالتها على الصفات متباينة، ومعنى متباينة هي مختلفة، فالقدير يدل على القدرة، والعليم يدل على العلم، والسميع يدل على السمع، والبصير يدل على البصر، وليس العلم والقدرة والسمع والبصر مترادفة بل متباينة. إذن نقول أسماء الله مترادفة باعتبار دلالتها على ذات الله، ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات. من القواعد في هذا الباب أن الاسم من أسمائه له دلالات، دلالة على الذات، ودلالة على الذات والصفة بالمطابقة، ودلالة على أحدهما بالتضمن، ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. يعني كل اسم له ثلاث دلالات: دلالة مطابقة على الاسم والصفة، ودلالة تضمن على أحد المعنيين دون الآخر، ودلالة لزوم باعتبار المعنى. مثال ذلك الخالق، الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، فإذا سمعنا الخالق فنستدل بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، نستدل به على ذات الله ونستدل به على صفة الخلق، لأن الاسم يدل دلالة مطابقة على الاسم وعلى الصفة، ويدل على الذات منفردة دلالة تضمن، فإذا استدللنا بهذه الآية على ذات الله فهذه دلالة تضمن، لأن هذا المعنى مما يتضمنه هذا الاسم، ويدل على الصفة منفردة دلالة تضمن، فيدل على الذات منفردة دلالة تضمن، ويدل على صفة الخلق منفردة دلالة تضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة باللزوم. لماذا؟ لأن الخالق لا بد أن يكون قادرا، ولا بد أن يكون عالما، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فإذا لا يتصور في خالق إلا أن يكون قادرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والخلق أعظم الأفعال، الخلق أعظم الأفعال، والقدرة عليه أعظم من كل قدرة. ولهذا الآن في الخلق في المخلوقين من هو قادر، ولكن تتناهى قدر المخلوقين عند هذا الفعل العظيم وهو الخلق، لا يوجد مخلوق لا الملائكة ولا الإنس ولا الجن يستطيع مخلوق أن يخلق ذبابة أو بعوضة، تفرد الله بالخلق. فإذا الخالق لا بد أن يكون قادرا، بل القدرة على الخلق هي أعظم من كل قدرة. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله غير محصورة في عدد معين، كما يتوهم بعض الناس من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. كثير من عوام المسلمين الآن، بل بعض من ينتسب لطلب العلم من المبتدئين، يظنون أن أسماء الله محصورة في هذا العدد، وهذا غير صحيح. وإنما قال العلماء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحديث إنما جاء بالخبر أن من أحصى هذا العدد دخل الجنة، ولا يعني هذا أن الله ليس له من الأسماء إلا هذا العدد. يدل على هذا حديث الكرب، دعاء الكرب، وفيه اللهم أني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، استأثرت به في علم الغيب عندك. كيف يأمرنا الله بإحصاء أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده؟ هذا من تكليف ما لا يطاق. فدل على أن أسماء الله ليست محصورة. أيضا دل الاستقراء للأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أن تزيد عن 99، كما أحصى بعض العلماء وأوصلها إلى 130، بعضهم أحصى 140، بعضهم أحصى 120 اسم، ومنهم من يزيد ومنهم من ينقص. فإذا الأسماء الموجودة في الكتاب والسنة أكثر من هذا العدد. وبهذا قال العلماء، وهذه قاعدة مقررة، أسماء الله ليست محصورة. واستدل شيخ الإسلام لهذه القاعدة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، قال لو علم أسماؤه كلها لأحصى ثناء عليه. من القواعد في هذا الباب أن أسماء الله إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم، والثاني ثبوت الصفة، والثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت الأمرين الأولين فقط. مثال المتعدي السميع، يتضمن على إثبات السميع وإثبات صفة السمع وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى. إذن هنا اسم السميع يدل على إثبات الاسم، ويدل على إثبات الصفة وهي السمع، ويدل على المقتضى. ما هو المقتضى؟ يعني الأثر المترتب عليه، وهو أنه يسمع السر والنجوى، وأنه يثيب المطيعين ويعاقب المخالفين. وإن تضمن، إن كان مشتق من صفة لازمة، فإنه يتضمن أمرين: الاسم والصفة. قال العلماء ولا يوجد من أسماء الله ما هو مشتق من صفة لازمة إلا الحي، فهو يدل على ذات الله عز وجل، ويدل على الصفة وهي صفة الحياة، وهو ليس بمتعدي للخلق، لأن الحي مشتق من صفة الحياة وهي حياة الله عز وجل. فحياة الله ليست متعدية إلى الغير، لكن بعض الطلاب يشكل عليه ولا يفرق بين الحي والمحي. المحي مشتق من صفة متعدية، لأن الله أحيا الخلق، فأثر الإحياء موجود في الخلق، وأما حياة الله عز وجل فهي قائمة به سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض القواعد في باب الأسماء والصفات من حيث العموم، ثم بعض القواعد في باب الأسماء، ونستكمل إن شاء الله في الدرس القادم بعض القواعد في باب الصفات. وهذه القواعد مهمة جدا بين يدي دراسة الأسماء والصفات، وسيأتي إن شاء الله عند التعليق على الآيات والنصوص في باب الأسماء والصفات ارتباط هذه الأسماء والصفات بهذه القواعد، حتى يترسخ لإخواننا ولطلاب العلم ولمن طلب العلم بهذا الباب أن يترسخ علمه بالجمع بين القواعد العامة وبين الأدلة الخاصة وارتباط هذه الأدلة بأصولها العامة التي دلت عليها هذه القواعد التي ذكرها العلماء رحمهم الله. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: هل المنان من أسماء الله؟ ويقول آخر: هل يجوز الدعاء بصفات الله؟ المنان ورد فيه حديث مختلف في صحته، وهذا سبب من أسباب كلام العلماء في باب الأسماء، فإنه ورد في حديث أن بعض الناس يوم القيامة يدعو الله: يا حنان يا منان. فإن ثبت هذا الحديث فهذا دليل على إثبات الحنان والمنان، وإن لم يثبت فإنه لا يبنى على حديث ضعيف شيء من الأحكام، لكن من صحح الحديث يثبت الاسم، ومن ضعفه فإنه لا يثبت اسما بحديث ضعيف. وأما دعاء الصفة، يدعو بصفات الله، يدعون بصفات الله، الدعاء بالصفة لا يجوز، لا يجوز أن يدعى الله بصفاته، فلا يجوز أن يقول: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، فهذا لا يجوز. وإنما الدعاء يدعى الله عز وجل، تدعى الأسماء، يقال: يا حي يا قيوم، ويتوسل بالصفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فدعا الله عز وجل بأسمائه وتوسل بصفاته، فلا يجوز دعاء الصفة. بل ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، لا يجوز أن يقول: يا رحمة الله، يا مغفرة الله، يا سمع الله، وإنما يدعو الله، يقول: يا سميع، يا غفور، يا رحيم، ويتوسل إليه بصفاته. نعم. أحسن الله إليكم، يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز أن نقول إثبات لله جهة الفوقية لأنه فوق؟ نعم، الفوقية من الألفاظ الثابتة، كما قلنا: يخافون ربهم من فوقهم، لا نجد حرجا. فالفوقية الثابتة لله عز وجل باللفظ الشرعي، كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من فوقهم وهو القاهر فوق عباده، وهي من أدلة العلو، لأن الفوقية تدل على العلو، فلا بأس. ما ورد في النصوص من الكتاب والسنة مثبتا لله فلا نجد حرجا في إثباته. نقول: نخاف الله من فوقنا، ونقول: الله فوق العباد، لأن اللفظ الشرعي ورد به. أحسن الله إليكم، يقول: لو تفضلتم أن تعيدون لنا موقف أهل السنة في القاعدة التي لم ترد عليها لا نفي ولا إثبات. نعم، هذه القاعدة من أهم القواعد، وهو: ما لم يرد نفيه ولا إثباته لا ينفى لفظه ولا يثبت. اللفظ مثل الجسم، مثل الحيز، مثل الجهة، لا يثبت ولا ينفى، لكن إذا أريد بهذا معنى صحيحا، سواء من ينفي أو يثبت، فنحن نقر المعاني الصحيحة عند من أرادها، لكن نوجه المتكلم إلى استخدام الألفاظ الشرعية في التعبير عن الحقائق الشرعية. أحسن الله إليكم، يقول: كيف استدل شيخ الإسلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أحصي ثناء عليك، بأن أسماء الله غير محصورة؟ نعم، لأنه قال: لو علم أسماء الله كلها لأحصى ثناء عليه، لأن أسماء الله كلها، لو تصور متصور أن يحصي أسماء الله وكل اسم يدل على صفة كمال، فإن هذا استيعاب لصفات الله عز وجل كلها، فيكون أحصى ثناء عليه. لكن الله عز وجل بحكمته وعظمته لم يأمر العباد ولم يخاطبهم بكل كماله لضعف عقولهم، ولهذا خاطبهم ببعض أسمائه وببعض صفاته، وإلا لو خاطبنا الله بكل شيء لانقطع الناس دون هذا الكمام. ونحن الآن هذه الأسماء المذكورة في الكتاب والسنة كثير منا لا يحصي هذه الأسماء ولا يعرفها، فكيف لو خطبنا بكل أسماء الله عز وجل؟ نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الأسماء والصفات من حيث اللغة؟ الاسم يدل على الذات، والصفة تدل على معنى يقوم بالذات. عندما تقول زيد، زيد هذا يدل على ذات زيد، هذا اللفظ وهذا الاسم يدل على ذات زيد. وعندما تقول علم زيد فهذه صفة تدل على معنى يقوم بذاته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الستار والساتر من أسماء الله؟ لا، الساتر والستار ليست من الأسماء، الاسم هو الستير، وهذه الأسماء دائما لله منها أكمل معنى، فالستير أبلغ من الساتر ومن الستار. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، ما معنى تنزيه الله عن مشابهة مخلوقاته؟ تنزيه الله هو نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق، وهو تنزه الله عن نقص المخلوقين وضعف المخلوقين عن مشابهة رب العالمين. التشبيه له طرفان: تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق، وكلاهما باطل. فإذا شبه الخالق بالمخلوق هذا تنقص لرب العالمين، وإذا شبه المخلوق بالخالق هذا رفع للمخلوق الضعيف يعطى كمال الله عز وجل، وكلاهما باطل. فالله عز وجل ليس كمثله شيء، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن، لا في العلم ولا في القدرة، ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. لو عرف الناس الأسماء والصفات ما وجد شرك على وجه الأرض أبدا، لا يمكن. إنما الشرك هو اشتباه، اشتبه الخالق بالمخلوق فيصرف للمخلوق حق الخالق. لكن لو عظم المخلوقون ربهم ما يمكن أن قدح الشرك فيسوى بين الخالق والمخلوق. ولهذا مصدر الشرك هو الجهل بالله عز وجل وظن التشبيه والتجسيم الذي يضاف للمخلوق، يقولون التجسيم ويريدون به صفة المخلوق، وإلا الجسم فلم يرد نفيه ولا إثباته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الوافي من أسماء الله؟ ويقول يعني يسمون في بلادهم عبد الوافي. لا يجوز أن يسمى أو أن يضاف التعبيد إلا إلى ما دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة واتفق عليه العلماء، فلا يؤخذ معنى لم يثبت ويضاف إليه التعبيد. وإذا تسمى أو سمى بعض الناس أبناءهم بتعبيد لمعنى أو للفظ لا يجوز أن يقلد الناس بعضهم بعضا، وإنما ينبغي ويجب على كل مسلم أن يتثبت، خصوصا إذا أراد أن يسمي ابنه معبدا لاسم من أسماء الله أن يتأكد من هذا الاسم هل هو ثابت. وأيضا الأسماء المختلف فيها لا ينبغي أن نقطع فيها بشيء باب الاحتياط، فتضيف التعبيد لاسم ثابت: عبد الله وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد السميع وعبد البصير وهكذا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الفرق بين الحديث والأثر؟ الحديث في اصطلاح أهل العلم يطلق على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر ما يروى عن السلف من الصحابة والتابعين، ولكن قد يطلق الأثر على معنى أشمل من هذا المعنى، وهو أن يطلق الأثر على الكتاب والسنة وأقوال السلف، كما يقال أهل السنة والأثر بمعنى المتبعون للنصوص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف نرد على من يقول أن عموم المسلمين اليوم لم يدخلوا في الإسلام لأنهم لا يعرفون معنى لا إله إلا الله؟ هذا جهل. قد جاء في الحديث: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. هذه جرأة من بعض الناس الآن، يقول المسلمون ما عرفوا لا إله إلا الله، وإذا حذر من تكفير المسلمين قال أصلا كثير من الآن الذين تقولون أنهم مسلمون ما دخلوا في الدين أصلا. لماذا؟ قال ما يعرفون لا إله إلا الله، ما يعرفون الأسماء والصفات، وهذا جهل. نحن نقول أنه يجب على المسلمين أن يعرفوا لا إله إلا الله وأن يعرفوا الأسماء والصفات، لكن إن خفي العلم بشيء من أسماء الله وصفاته وبشيء من التوحيد فإن الله عز وجل لا يعذب عبدا إلا بعد قيام الحجة عليه، كما قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فهذه قاعدة مقررة قد ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لا يجوز أن يكفر المسلم بجهله وبتأوله. قال ومن ثبت إسلامه بيقين لا يزال عنه بالشك، من ثبت إسلامه بيقين نطق بالشهادتين أو ولد في الإسلام من أبوين مسلمين وإن كان يجهل بعض الحقائق الشرعية فإنه بجهله يعذر. لكن نحث إخواننا في مقابل هذا أن يتعلموا العلم وأن يجتهدوا في معرفة التوحيد. فنحن ننظر بعينين، بعين المشددين الذين يكفرون ونزجرهم عن تكفير المسلمين، وبعين أخرى لإخواننا الذين يقصرون في معرفة التوحيد، قل لهم تعلموا التوحيد. وقد يؤخذ الإنسان بعدم تعلمه لكونه قادر على العلم، ونحن ليس لنا أن نحكم في الناس، لكن رب العالمين أعلم بعباده، فمن الناس من يتمكن من العلم ولا يتعلم فيخشى أن يدخل في الإعراض، والإعراض هو أن لا يتعلم العلم ولا يطلبه، فهذا يخشى على بعض إخواننا. فنسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم.